توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 و1000، وله من العمر 90 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، كما صرح به المصنف في ديباجة كتابه. والمراد بالزيارة زيارة مخصوصة، هي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. وهذا التركيب على ضوء الكتاب والسنة تركيب شاع عند المتأخرين يريدون به ما كان مبنيا من المسائل على دلائل الكتاب والسنة، ولم يكن معروفا عند من سبق، وهو من جنس الصفة الكاشفة، فإن ما يبديه العلماء في كل مذهب مرده في أصل الأصول عندهم إلى الكتاب والسنة، فإن فقهاء الإسلام متفقون على أن الكتاب والسنة هما أصل الدلائل التي تبنى عليها المسائل، فذكرها من جنس ذكر صفة كاشفة لا تفيد تمييزا ولا تخصيصا. ومن ظن أن كتب المتأخرين هي التي حظيت بهذا مما يبرزونه باسم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان كذا وكذا في ضوء الكتاب والسنة، ويغفل عن أن هذا الأصل أصل مضطرد عند المتقدمين، فيحط على كتب الفقهاء بأنها لم تنسج على الدليل، فذلك غلط عليهم. ومن أعظم الغلط في الشريعة الغلط على الأجلة من العلماء، والأولى اجتناب هذا. ولم نجد أحدا من كبار المحدثين لما صنف كتابا له وترجم تراجمه بناه على هذا المعنى، بل الكبار منهم كالبخاري وابن حبان والبيهقي مثلا لما ذكروا الصلاة ترجموا بصفة الصلاة ولم يقولوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بيان هذا المعنى فيما سلف. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. هذا الكتاب صحيح النسبة إلى المصنف رحمه الله تعالى، ويدل على ذلك دليلان اثنان: أحدهما شيوع نسبته إليه بطباعته مرارا حال حياته دون نكير منه، وثانيهما عدم ادعاء أحد سواه أنه تصنيف له أو لغيره. المقصد الثالث بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب إبراز الأحكام الشرعية المتعلقة بثلاثة أبواب عظيمة من الدين: أولها الحج، وثانيها العمرة، وثالثها زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته. المقصد الرابع ذكر رتبته جرى عامة أهل العلم قديما وحديثا على تقييد مدون في منسك الحج، وقد اتفق للمصنف رحمه الله تعالى اقتفاء عادتهم، فصنف هذا الكتاب منسكا في الحج، بناه على دلائل الكتاب والسنة مما تبين له كما صرح به في صدر كتابه على نحو مختصر، فجاء لاختصاره واشتماله على الدلائل من أنفع المناسك المختصرة التي صنفها المتأخرون كما صرح بذلك تلميذه عبد المحسن العباد في تبصير الناسك. المقصد الخامس توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في فصول يترجم لكل واحد منها بقوله فصل، ثم يتبعه بما يدل على ما ترجم له. واعتنى فيه كما أراد ببيان دلائل الكتاب والسنة، فحشاه على اختصاره بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، معتنيا في الغالب بعزو الأحاديث إلى مخارجها من الكتب المصنفة، وربما أهمل ذلك في مواضع منه، وقل ذكره للخلاف إلا أن يشير إلى الترجيح، كأن يقول وهو الأصح من قولي أهل العلم، أو وهو الصحيح في المسألة، فإن مثل هذا إشارة إلى الخلاف. المقصد السادس توضيع العناية به. حظي هذا الكتاب بعناية فائقة في طبعه مرات كثيرة في حياة المصنف نافت عن 30 مرة، ثم وضع تلميذه الشيخ عبد الله بن جبرين شرحا له اسمه الإفصاح، شرح كتاب التحقيق والإيضاح، وأصله أمال أملاها حال الدرس قيدت عنه ثم عرضت عليه فأقرها ونشرت بهذا الاسم حال حياته رحمه الله. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. الموجب لإقراء هذا الكتاب رعاية فقه المناسبات، والمراد بفقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بزمان أو مكان أو حال، كأحكام الصيام أو الحج أو الخسوف أو الاستسقاء. ومن مآخذ العلم الاعتداد بهذا الأصل، فإن إشاعة رعاية فقه المناسبات فإن إشاعة رعاية فقه المناسبات ينتفع بها طائفتان اثنتان. الطائفة الأولى طائفة خلية من العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بتلك المناسبة، فتنتفع بإبداء أحكامها حال وقوعها. ومن قواعد العلم المقررة أن الواجب من العلم هو ما وجب العمل به، فكل شيء وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم به عليه، كما ذكر ذلك القرافي في الفروق، وابن القيم في إعلام الموقعين، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فمن رام أداء شيء من الأحكام المعلقة بالمناسبات وجب عليه أن يتعلم أحكامها قبل الإقدام على العمل بما يجب فيها. والطائفة الثانية طائفة لها علم بهذه الأحكام، فيجري بيان الأحكام لها تذكيرا لما علمته من قبل، فإن العلم إذا كرر تقرر بالنفوس، ولا سيما إذا كان علما غامضا دقيقا. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية أن أحكام مناسك الحج من أدق العلم وأغمضه، فيحتاج ملتمس العلم أن يكرره مرة بعد مرة، وأنفع التكرير له هو ما اقترن بزمانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وقد طبع للمرة الأولى في عام 63,000 للهجرة على نفقة جاهة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، قدس الله روحه وأكرم مثواه، ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. تضمن الديباجة المصنف رحمه الله تعالى أمورا: أحدها استفتاح كتابه بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآداب المستحسنة في التصنيف. وثانيها الإخبار عن نعت هذا الكتاب، وذلك في قوله: فهذا منسك مختصر. والمنسك عند أهل العلم اسم لما وضع من تأليف مشتمل على أحكام الحج والعمرة، ولم يزل من دأب أهل العلم في كل مذهب تأليف مناسك مفردة. وهذا المنسك مبني على الاختصار كما قال المصنف في وصفه مختصر، لأن المناسب للعلم عامة ولما تعلق بعموم الناس هو الاختصار والإيجاز، فإن علم الشريعة مبني عليه، ومن توهم أن علم الشريعة مبني على تطويل الكلام وذكر الخلاف فقد أخطأ. ومن ممادح النبي صلى الله عليه وسلم إيتاؤه جوامع الكلم كما ثبت ذلك في حديث جابر في الصحيحين، وجمع الكلام يقتضي أن يكون بناؤه على الإيجاز، وكان هذا هو علم السلف كما قال رجل لأيوب: العلم اليوم أكثر أم في من تقدمنا؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم في من تقدمنا أكثر. وكان كلام الأوائل قليلا كثير البركة بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. ذكر هذا المعنى ابن القيم في مدارج السالكين وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. وثالثها الإفصاح عن الحامل له في تصنيف هذا الكتاب، وذلك في قوله: جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. ومراده من تصنيفه نفع نفسه به بتعريفها بأحكام الحج والعمرة والزيارة ودوام ملاحظة هذه الأحكام بإعادة النظر فيه مرة بعد مرة، ثم طلب انتفاع غيره من المسلمين بعده ممن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم المقاصد في التصنيف، فإن المصنف ينبغي له أن يكون أكبر همه فيما يشرع فيه من تأليف أن ينفع نفسه أولا ثم ينفع المسلمين ثانيا. ورابعها بيان أن هذا الكتاب حررت مسائله على ضوء الدليل لقوله: واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل. وهذا الوصف كما سبق صفة كاشفة لا يقتضي أن تكون الكتب الأخرى ولا سيما كتب المذاهب الأربعة المعتمدة مصنفة على غير الدليل، بل هو خبر عن أنه لم يلتزم بمذهب معين من المذاهب المتبوعة في كل مسألة، بل التزم في عامة أمره مذهب الحنابلة، فإن ظهر له شيء خلاف ما يقتضيه الدليل عند غيرهم أخذ به. وهذه هي طريقة أهل الحذق والمعرفة من أهل العلم، فإنهم يجرون في تفقههم وإفتائهم على مذهب معتمد، لكن التزامهم بالمذهب لا يعني عدم خروجهم عنه إذا بان الدليل في غيره. واتباع الدليل أعظم من اتباع الأئمة المعظمين المقلدين، والناس في هذا طرفان ووسط، فطائفة جامدة على ما تضمنته كتب المذاهب المتبوعة تمنع الخروج عنها قيد إنملة، وتقابلها طائفة ثانية تزري على كتب الفقه وتعيب الأخذ بها وتنأى عن الانتفاع بها في التفقه، وبينهما طريقة متوسطة حسنة جرى عليها كمل الخلق، وهي الاعتداد بكتب المذاهب المصنفة في التفقه في الدين، فإذا تضمنت شيئا مخالفا للدليل خارج المذهب المتبوع أخذ بما دل عليه الدليل ولو كان مخالفا للمذهب، دون تشويش ولا تهييج. وهذه هي طريقة أئمة الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية بعد القرن الثاني عشر، فإنهم على مذهب الحنابلة أصولا وفروعا، وإذا بان لهم الدليل على خلاف شيء من مقيدات المسائل في المذهب اتبعوا الدليل، وكانت سبيلهم قاصدة سالمة حتى نشأ في الإسلام من لم يعرف طريقتهم، فتوهم قوم أن طريقة الاتباع عند علماء الدعوة هي مجانبة كتب الفقه، وقابلتهم طائفة أخرى توهمت أن طريقتهم الجمود على مذهب الحنابلة، وطريقتهم كما سلف هي اعتماد مذهب الحنابلة مع ملاحظة ما ترجح به الدليل، إلا أن المرجح للدليل عندهم هو من كانت له قدرة على الاجتهاد، وذلك مخصوص بمن جمع آلته، وليس الاجتهاد عندهم حما مستباحا لكل من تكلم في العلم. ولذلك فالغالب على فقهاء هذه الدعوة عدم مخالفة المذهب، إلا من قوم قلة كانت لهم مكنة في النظر في المسائل والخروج عما تضمنه المذهب، كالعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب من علماء الصدر الأول منهم، ثم العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في علماء الطبقة الثانية منهم، ثم العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الطبقة الثالثة، ثم العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف في الطبقة الرابعة، ثم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الطبقة الخامسة. وقل خروج غير هؤلاء، مما يدل على أنهم يعظمون هذا الأمر تعظيما شديدا. وتأمل هذا في حال الناس في صلاة التراويح فيما سلف في الطبقة الرابعة، فلم يكن أحد يخرج عن ما عليه المذهب إلا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، لما كان فدلا في حياة شيخه محمد بن إبراهيم، أما غيره فقد كان ملتزما بالمذهب. وفي ذلك بيان أن طريقتهم هي تعظيم المذهب ورعاية التفقه من كتب الأصحاب، إلا من كانت له مكنة وآلة. أما ما آل إليه الناس اليوم بسبب الدراسات الأكاديمية مما يسمى باختيار الباحث، حتى صار الاجتهاد حقا مستباحا لكل متكلم في العلم، فهذه ليست طريقة أهل العلم لا قديما ولا حديثا. وسادس ما تضمنته المقدمة بيان أن المصنف رحمه الله تعالى بسط بعض مسائل الكتاب بعض البسط، وزاد شيئا من التحقيقات تدعو إليه الحاجة، ثم أدخل فيه بعد ذلك زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكمينا للفائدة، ثم ذكر أمرا سابعا وهو بيان اسم الكتاب في قوله وسميت التحقيق والإيضاح إلى آخره، وذكر اسم الكتاب في ديباجته من مستحسنات الأدب في تأليف الكتب لئلا يقع الغلط في تسميته، فإن جملة من الكتب تنازع الناس تحقيق اسمها لعدم تصريح مصنفها بالاسم في ديباجة كتابه أو أثنائه. وثامنها دعاء الله سبحانه وتعالى عموم النفع به، وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، وهذا من مستحسنات الأدب عند تأليف الكتب، بأن يدعو الإنسان ربه أن يقع النفع بكتابه وأن يكون سببا لفوزه عنده. ثم ختم هذه المقدمة بالإفصاح عن اسمه فقال: المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز. والإفصاح عن اسم المصنف من الآداب الواجبة في التصنيف، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، كما نص على ذلك ميارة المالكي في قواعده ومحمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك. فالكتب التي لا تعرف، التي لا يعرف مصنفوها لا يعول عليها، فالجهل بالقائل كالجهل بالمقول، فإذا جهل المتكلم بما فيها من العلم كان ذلك أيضا تجهيلا لما تضمنه الكتاب، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولهذا ذكروا من أحكام المصنفات مجهولة اسم المصنف أن تعرض على الأصول، فإن وافقتها أخذ بها وإن خالفتها تركت، والأولى عدم الاعتداد بها لأن العلم لا يقد عن مجهول كما سلف. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مقدمة ثانية، والفرق بين المقدمتين أن هذه المقدمة هي مقدمة الكتاب، وتلك هي مقدمة طبعة ثانية أو ما بعدها، وكانت تصانيف من سلف تشتمل على مقدمة واحدة فقط هي مقدمة الكتاب، ثم لما وجدت الطباعة وأمكن تكرار طبع الكتاب مع الزيادة عليه مرة ثانية أو ثالثة أو فوق ذلك غير الطبعة الأولى، وجد نوع ثان من المقدمات وهو مقدمة الطبعة. فمقدمات الكتب نوعان اثنان، إحداهما مقدمة الكتاب الأصلية وثانيهما مقدمة طبعة ثانية أو ما فوقها، والفرق بينهما أن مقدمة الكتاب تتعلق به أصلا وهي المقدمة بين يديه أولا، أما مقدمة الطبعة فتتعلق بالتقديم لهذه الطبعة للإشارة إلى ما لوحظ فيها من زيادة أو تغيير أو تحويل أو نحو ذلك. وهذه المقدمة الثانية وهي مقدمة الكتاب ليس فيها زيادة على ما سلف من الأمور التي تضمنتها مقدمة الطبعة إلا الإشارة إلى أنه جمعها نصيحة للمسلمين عملا بقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفيه قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه ليس فيه ذكر الثلاث، وإنما ذكر الثلاث عند أبي داود وغيره، وكأنه غير محفوظ في لفظ الحديث، بل المحفوظ هو لفظ مسلم وفيه الدين النصيحة قال قلنا لمن يا رسول الله الحديث، ولم يذكر ثلاثا. ثم أردفه المصنف رحمه الله تعالى بحديث ثان جار مجرى المتابعة له، فقال وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين، وإسناده ضعيف، وساغ إراده لأنه قام مقام التابع لما قبله، والحديث المتقدم عليه مخرج في صحيح مسلم كما سلف دون قيد الثلاث. ومن الاهتمام بأمر المسلمين والنصيحة لهم بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بدينهم، بل هذا أعظم النصح لهم، ومن جملة ذلك بيان أحكام الحج والعمرة. نعم. قال فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والهدى والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج ويستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه بظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث ابن عمر بن الخطاب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الدارقطني هذا إسناد ثابت صحيح ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الحج والعمرة وقد صرح رحمه الله تعالى بحكمهما إذ قال فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة فالحج والعمرة عنده واجبان وقد ذكر رحمه الله تعالى أدلة ذلك وابتدأ ببيان أدلة وجوب الحج فذكر في ذلك دليلا من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة رضوان الله عنهم فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية وهذه الآية أصل في بيان وجوب الحج ودلالتها على ذلك من وجهين اثنين أحدهما في الإتيان بحرف الجر على في قوله تعالى ولله على الناس فإن حرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر كما صرح بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه والألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر نوعان اثنان أحدهما ما وضع لذلك لغة وشرعا وهي الألفاظ الصريحة المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ للحكمي في وسيلة الحصول واللؤلؤ المكنون أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري والنوع الثاني الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر شرعا وهي الألفاظ غير الصريحة ولابن القيم في بدائع الفوائد والأمير في شرح منظومته كلام مستطاب في بيان جملة كثيرة من هذه الألفاظ الموضوعة في الشرع للدلالة على الأمر ومن جملتها الإتيان بعلى كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت وثانيهما في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب سواء كان الكفر الذي يفضي إليه كفرا أكبر أو أصغر فحيث رتب الكفر على الترك فاعلم أن ما رتب عليه الكفر واجب، وأما رتبة الكفر عند تركه فتختلف باختلاف مأخذ حكمه. وباعتبار الحج، فمن ترك الحج جاحدا له فكفره أكبر، ومن تركه غير جاحد له مع القدرة عليه والمكنة منه باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فكفره كفر أصغر، فقد أتى ذنبا من عظائم الذنوب. وأما دليل السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها وعد منها في اللفظ الذي أورده المصنف: وحج بيت الله الحرام، وهو بهذا اللفظ ليس في الصحيحين بل ولا في شيء من كتب الرواية المسندة المشهورة، وإنما فيها وحج البيت. ومن قواعد الرواية بالمعنى اجتنابها حال التصنيف، لأن المصنف يجمع قوته وتمكنه مراجعة الأصول، فينبغي أن يحقق الألفاظ كما هي في مخارجها من تآليف أئمة الرواية. ودلالة هذا الحديث على وجوب الحج في عده من مباني الإسلام وأركانه العظام، فإن أركان الإسلام التي يبنى عليها واجبة، إذ لو لم تكن واجبة لما صح إطلاق الركنية عليها، فصارت دالة على وجوب الحج من جهة عده ركنا من أركان الإسلام. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فأورد المصنف رحمه الله تعالى أثرين، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف، وإنما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي والبيهقي في سننه الكبرى، وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر رحمهم الله رحمهما الله. ودلالة هذا الأثر وما كان في معناه على وجوب الحج في تصير من ترك الحج مع القدرة عليه في حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم محكوم بكفرهم، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية. وإلحاق من ترك الحج بهم دال على اقترافه ذنبا عظيما من أفعال أهل الكفر، وسواء تركه جحدا أو غير جحد فإن ذلك كفر حال القدرة عليه، كما قال الله فيما سلف ذكره: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وبينا وجه ذلك. فهذه الأدلة دالة على وجوب الحج، وانعقد على ذلك إجماع المسلمين، وهو من الشعائر الظاهرة التي لا تحتاج إلى نقل خاص في بيان وجوبها لاستفاضة ذلك في أهل الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بوجوب الحج، وهي فوريته، والمراد بالفورية المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه، المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج. الحديث رواه أحمد وهو عند أبي داود وغيره بلفظ: من أراد الحج فليتعجل. وفي إسناده ضعف، وروي من وجه آخر، ومن أهل العلم من يحسنه باعتبار اجتماع طرقه، والأشبه والله أعلم ضعف هذا الحديث. ومما يوجب على العبد المبادرة إلى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف في قوله: لأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، بظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. وهذا التفريع مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الوجوب على الفور في أصح قولي أهل العلم، فإذا وجب على العبد شيء فإنه لا تبرأ ذمته ولا يسلم من عهدته حتى يبادر إليه غير متأخر عنه، لأن الأحكام مبنية على طلب إبراء الذمة، وهو معنى الفورية، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، في دلائل أخرى مذكورة في تآليف الأصوليين. فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم على أن الحج واجب على الفور خلافا للشافعي. وإنما ذهب من ذهب إلى القول بعدم فورية الحج أخذا بأن فرضه كان في السنة السادسة، وأداؤه صلى الله عليه وسلم له كان في السنة التاسعة، فحيث تأخر الامتثال بعد ورود الأمر دل ذلك على أنه على التراخي للفور. وهذا المذهب فيه نظر، لأن فرض الحج لم يكن بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله النازلة سنة ست، وإنما كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فالآية الأولى إنما فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة عند الدخول فيهما، وليس فيها بيان وجوب الحج والعمرة ابتداء، وإنما وقع ذلك بغيرها من الدلائل. فالصحيح أن فرض الحج إنما وقع في سنة تسع، واختار هذا جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة يدل على الفورية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. ودلالته على ذلك هو ما تقرر في أصح قولي أهل العلم بالأصول أن الأمر للفور، فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا دال على فورية الحج لكونه أمرا، وما كان أمرا فإن الخطاب به امتثالا يقع على الفور وعدم التراخي. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان دلائل وجوب الحج أتبعه بدلائل وجوب العمرة، ولم يذكر شيئا من آي القرآن يدل على وجوب العمرة لخلو ذلك من آيه. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لا يدل على وجوب العمرة ابتداء، وإنما يدل على وجوب إتمامها بعد الدخول فيها. ولهذا فالمعول عليه عند القائلين بوجوب العمرة إنما هو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان اثنان: أحدهما ما هو حديث صريح غير صحيح، والثاني ما هو حديث صريح صحيح لكن زيادة ذكر العمرة فيه شاذة. وهذا هو حكم الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى كحديث عمر في قصة جبريل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت وتعتمر، فإن أصل الحديث صحيح لكن هذه الزيادة ضعيفة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فإن أصل هذا الحديث صحيح إلا أن هذه الزيادة بذكر العمرة شاذة. وكل حديث جاء فيه ذكر وجوب العمرة مقرونة بالحج فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المروية في إيجاب الحج في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره. فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب العمرة كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ودليل الوجوب هو الآثار المروية عن الصحابة ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك. واتباع أثار الصحابة من طريقة أهل السنة والحديث والأثر. ثم ذكر مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة فقال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، فالذي تبرأ به الذمة ويحصل به الامتثال هو أداء الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وما زاد عنها كان تطوعا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الأربعة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث فيه ضعف، فإن أصل القصة في الصحيح وليس فيه ذكر هذا اللفظ، لكن الإجماع منعقد على هذا، وأن العبد مأمور بأداء هذا النسك الحج مع العمرة مرة واحدة في عمره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أمكن للعبد أن يستكثر من أداء العمرة والحج تطوعا فذلك من أفضل الأعمال. نعم. فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده الناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم

هذين الأمرين لجلالتهما وعظمتهما، وكان له أن يترجم بقوله مثلا فصل في ما ينبغي على الحاج عند سفره إلى حجه، إلا أنه عدل عن ذلك وإن كان مقصود الفصل إلى الترجمة بهذا تنبيها إلى جلالة محله من النسب، وبين في صدر هذا الفصل ذلك فقال: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. ومقصود الوصية أن يبين فيها حق الله وحق خلقه، فحق الله سبحانه وتعالى الذي كتبه عليه هو أمره أهله بملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، وحق خلقه رد ما عنده من حقوقهم من مال وغيره، فيجب عليه أن يبينه ليعرف عنه ذلك إن مات في سفره، فلا تضيع حقوق الخلق ولا تتعلق في ذمته باقية بعد موته. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا مما يجب على مريد الحج قبل سفره أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وهذه الآية دالة على وجوب التوبة، لكن ليس فيها تعيين كونها توبة نصوح، وكان المطابق لما ذكر أن يذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فإن هذه الآية مصرحة بتعيين التوبة الواجبة وهي التوبة النصوح. والتوبة النصوح هي أن يتوب الإنسان من الذنب ثم لا يرجع إليه، كما صح ذلك عن عمر ابن الخطاب فيما رواه ابن جرير في تفسيره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة التوبة، وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة متضمن لمعنى الرجوع، فإذا تاب العبد إلى الله فإنه يرجع إليه مفارقا نهيه إلى أمره ومعصيته إلى طاعته. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يبين حقيقتها متضمنا لشرائطها، فقال: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، إلى آخره. وهذه الأمور المبينة للحقيقة إنما هي شرائط التوبة، فأنزل الشرائط منزلة مبين الحقيقة، وإن كانت حقيقة التوبة كما سلف هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وشروطها ثلاثة عند أهل العلم: أولها الإقلاع من الذنب وتركه، وثانيها الندم على مواقعته، وثالثها العزيمة على عدم العود فيها، أي في الذنوب التي مضت. وهذه الشروط الثلاثة خصت بالذكر عند أهل العلم لتعلقها بالتوبة أصلا، وزاد بعضهم شرطا رابعا وهو الإخلاص، وهذا الشرط شرط في جميع الأعمال، فإن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا، فترك أهل العلم عده لأنه شرط مضطرد في كل عمل. وزاد بعضهم شرطا خامسا وهو التخلص من المظالم المتعلقة بالنفوس أو الأعراض أو الأموال وتحلل أهلها، وأعرض عنه جمهور أهل العلم العادين لشروط التوبة لاندراجه في معنى الإقلاع عن الذنب، فإن من لم يرد المظالم ولم يتحلل أهلها لم يكن مقلعا عن الذنب، وسبق أن ذكرت لكم أن من قواعد أهل العلم أن الرد أولى من المد، فإذا أمكن رد الكلام بعضه إلى بعض كان ذلك أولى من مده وبسطه. فشروط التوبة هي الثلاثة التي ذكرت آنفا وما زاد عنها، فإما أن يكون راجعا إلى أصل عام كالإخلاص، أو مندرجا في أحدها كما يذكر من رد المظالم والتحلل منها. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها إلى أهلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث وفيه إيجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو من أهلها، فإن أصل التحلل هو طلب جعل المرء في حل، ولا يكون ذلك إلا بوقوع العفو عنه والمسامحة له. وهذا الأمر دائر مع المصلحة والمفسدة، فإذا كانت مصلحة التحلل راجحة أقدم عليها، وإن كانت المفسدة راجحة أحجم عن التحلل، لأن المقصود هو رد المظالم والتخلص منها لا تجديدها. وقد يكون في التحلل تارة تجديدا لتلك المظالم وتهييجا لها، فإذا لم يمكن التحلل مباشرة وجب رد المظلمة دون إيجاب المباشرة، كأن يعطي المال وسيطا يوصله إلى صاحبه أو غير ذلك لئلا تتجدد المظالم وينتفي المقصود منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بسفر الحاج أنه ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، ومعنى الانتخاب الاختيار، فيختار من ماله مالا حلالا طيبا، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الطيب اللازم أن يكون المال حلالا فيما يفتقر إليه من عبادات كحج وعمرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا ثانيا في هذا المعنى أجراه مجرى المتابعة لما سبق، وهو حديث أبي هريرة المخرج عند الطبراني، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه حديثه الأول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر من أحكام السفر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، وقوله: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة الحديث. وكلا الحديثين مخرج في الصحيحين، وهذا لا يختص بالحج، بل ينبغي للعبد أن يستغني عما في أيدي الناس وأن يمتنع من سؤالهم وأن يعلق حاجته بربه عز وجل. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغيره هذه المسألة في هذا المحل من مناسك الحج لأن مذهب المالكية أن من كان له عادة في سؤال الناس وجب عليه الحج، فيسأل الناس ويحج بما جمعه من سؤالهم، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، فإن المأمور به هو الاستغناء عما في أيدي الناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بنية الحج، فقال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، إلى آخر ما ذكر.

وهذا كما سلف مبني على قاعدة عظيمة، وهي أن كل ما وجب العمل به فيجب تقدم العلم به عليه، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في عمل من الأعمال الواجبة دون علم. فمن يحج دون تعلم لأحكام الحج فإنه إذا وقع في شيء من الأخطاء المتعلقة بأحكام نسكه يكون آثما مباشرة ولو لم يتعمد، لأن جهله بها محرم، فلا يجوز للإنسان أن يجهل الأحكام الشرعية المتعلقة بما وجب عليه من العمل، لأن كل واجب عمله يجب تقدم العلم به، كما ذكر ذلك القرافي وابن القيم ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق، وسبق ذكر هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب السفر تقديم ذكر دعائه، فيستحب للإنسان أن يأتي بالدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقال في آخره لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر. وليس في لفظ الحديث عند مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، وهما غير محفوظين في الحديث، وإنما المحفوظ في الحديث هو التكبير ثلاثا ثم قول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره. وهذا الدعاء يسمى دعاء السفر، ومحله هو حال خروج الإنسان من بلده ولا يشرع في غيره، فمن سافر من بلده إلى مكة أو المدينة أو غيرهما شرع له أن يقول ذلك في ابتداء السفر، فإذا خرج من تلك البلدة قافلا إلى بلدته لم يشرع له أن يقول هذا الذكر، وكذلك إذا خرج من تلك البلدة إلى بلدة أخرى فإنه لا يشرع له أن يقول هذا الذكر. فإذا سافر الإنسان مثلا من الرياض إلى المدينة ابتدأ بهذا الذكر عند خروجه من الرياض إلى المدينة، فإذا خرج من المدينة إلى مكة لم يكن له الإتيان به لأنه لا يزال مسافرا، ومحل هذا الذكر إنما هو في أول سفره عند خروجه من بلده، وهو لا يزال مسافرا ولو خرج من بلد إلى بلد 100 مرة حتى يرجع إلى بلده الأول. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يكون عليه الحاج في سفره: الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه والمحافظة على صلاة الجماعة وحفظ اللسان وترك الخوض فيما لا ينفع وعدم الإفراط في المزح وصون اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وكل هذه الأمور مما استفاضت دلائله في الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج وغير الحج. ثم ذكر مما يتعلق بأدب الرفقة، وهو أنه ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمره بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، فيعاملهم على الوجه الأتم كما يحب أن يعاملوه هم على الوجه الأتم. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا أصل في ملاحظة معاملة الخلق بالأتم لأنه يحب أن يعاملوه بمثله. نعم. صلى الله عليه. قال: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل،

والجهر بذلك أقبح وأشد إثما، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه رسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، وسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا آخر يتعلق بأحكام الحج، هو فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، وابتدأه بقوله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، وأورد في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، والأحاديث المروية في اغتساله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام من الميقات لا يثبت منها شيء، ولم يكن هذا أمرا يلتزمه أصحابه رضوان الله عنهم، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أحرم ربما اغتسل وربما توضأ، والمفرق بين الحالين فيما يظهر والله أعلم ملاحظة الحاجة إلى ذلك، فإذا احتيج إلى الاغتسال لأجل قدر البدن ووسخه كان ذلك مستحبا، وإذا لم توجد الحاجة لم يستحب ذلك، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الثابتة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أمر بالاغتسال لما كان له موجب للاغتسال، كعائشة في حيضها وأسماء في نفاسها، فإذا وجد نظير هذا باحتياج البدن إلى الاغتسال استحب له ذلك، فإن لم يحتج المرء إليه لم يكن ذلك مستحبا. ويتبع الاغتسال في الاستحباب التطيب، وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة إذ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتطيب المحرم إنما هو في بدنه ورأسه، فيستحب له أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، وهذا هو الذي عليه المحققون في استحباب هذه الأعمال للناسك، وهو وجود داعي الحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك استحب له، وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك لم يستحب له، فإن الدلائل لم تثبت في تعاهد الشارب والأظفار والعانة والإبطين عند إرادة الدخول في النسك، فلا تختص بهذا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن إن وجدت الحاجة إلى ذلك استحب للعبد أن يتعاهدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بتعاهد هذه الأشياء في كل وقت، فإنها من سنن الفطرة، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: وفي الفطرة خمس. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. فمنتهى التأميد في أخذ هؤلاء هو بلوغ 40، ف فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها عن الأربعين، وقد يتعين ذلك قبلها إذا وجدت علة الحكم، فإذا طالت الأظافر أو الشارب أو كثف شعر الإبط والعانة وجب على الإنسان ذلك ولو قبل الأربعين، لأن الحكم مناط بعلته، وعلته دفع الأذى والتقدر عن العبد، فإذا وجدت العلة وجب على الإنسان أن يبادر إلى ما أمر به. وقد وقع التصريح بنسبة المؤقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ هو لفظ مسلم وقت لنا، وما أضافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء لغير الفاعل كأمرنا أو نهينا أو وقت لنا فإنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما على الصحيح من قولي أهل العلم، كما أشار إلى ذلك العراقي بقوله في الألفية قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلمة في بيان هذا الحكم كان الأولى العدول عنها، إذ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شارعا وإنما هو مبلغ، هذا هو الذي نطقت به آي الكتاب الكريم وجرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى، فلم يأتي في ألفاظهم قط قولهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا جاء ذلك في آي القرآن ولا الأحاديث النبوية. وذكرنا هذه المسألة سابقا في أبيات، من يذكرها؟ الشرع حق الله دون نبيه دون رسوله، أيوة بقوله يثبته لا بقوله بالنص يثبته لا بقوله الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أبان حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم ينطقوا شرع الرسول وشاهدي برهاني، فآي الكتاب لم يأتي فيها قط أن النبي صلى الله عليه وسلم شارع، وإنما فيها أنه مبلغ، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظوا بهذا، وإنما كانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك مما ينبه إليه من الأحكام، أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام لا في حلق الرجال ولا في حلق النساء، فالتعاهد يختص بالأمور السابقة وبينا ما سلف فيها. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات لما جاء من الأدلة في وجوب إعفائها وتوفيرها، وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك. فأما تحريم الحلق فهذا أمر نقل جماعة من أهل العلم الإجماع عليه، منهم أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية الحفيد، فيحرم حلق اللحية إجماعا، والمراد بالحلق استئصالها بحيث لا يبقى شيء من شعرها، أما أخذ شيء منها فأهل العلم مختلفون في دخوله في جملة الإعفاء والتوفير المأمور به أم لا، والصحيح أن أخذ ما زاد عن القبضة صحت به الآثار عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، وأما ما دون ذلك مما هو فوق القبضة فلم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الأخذ منه، فيجب وقف المأخوذ منها على ما ورد عن الصحابة رضوان الله عنهم، وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ منه شيء إلا إن حصل به ضرر أو احتيج إليه في مداواة ونحوها. وهذه المسألة مما عظمت البلية فيها في الأزمنة المتأخرة عند الناس، فصار من المنكرات الظاهرة حلق اللحية بالكلية ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التوفير والإعفاء، وأشد ما تعظم المصيبة به في وقوع هذا المنكر إذا كان في من ينتسب إلى العلم والتعليم. وشيوع منكر ما لا يؤذن بغض الطرف عنه، فإن المحرم محرم قل أو كثر، فشى في الناس أم لم يفش فيهم، والواجب على طالب العلم أن يرعى هذا الأمر في المنكرات، وأن يمتثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير القلب يكون بكراهة الذنب وبغضه، وهذا أمر يجب أن يطرده الإنسان في جميع المعاصي ولو كثرت وفشت، وأن يحرك داعي الإنكار في نفسه عند رؤيته لها. وعظمت المصيبة أكثر وأكثر في الأزمنة الأخيرة بتطلب مخارج لهذا المنكر وتشريعه بين الناس، وإظهار هذه المسألة من خفاف المسائل التي يسع الأمر فيها الخلق، وهذا من رقة الدين وضعفه في نفوس الناس. وقد بلغ الأمر بمن ضرب في هذا المسلك بالتماس بناء ذلك على دليل، فقال أحد المتكلمين في هذه المسألة: وقد وجدت مخرجا لمن وقع في حلق اللحية، وهو أن الأصوليين مختلفون في دلالة افعل، هل هي على الوجوب أو الاستحباب أو للطلب الشائع بين الوجوب والاستحباب، وعلى ذلك تكون الأدلة السابقة في وجوب توفير اللحية وإرخائها جارية على هذا الخلاف، فيكون الأمر فيها متسعا، وهذا كله من رقة الدين وضعفه في قلوب الخلق. وأهل العلم والمنتسبون للشريعة ينبغي أن يبنوا تدينهم على العزائم لا على الرخص، ومن ظن أن بناء الدين على الرخص يوجب قبوله في قلوب الخلق فقد زل، فإن ابن مسعود كان يقول: إن هذا الأمر جد، فإذا خلطتموه بالهزل مجته قلوب الناس. فمن يظن أنه بتيسيره للدين كما يتوهم ببنائه على الرخص المجزوم بها أو المظنونة أو المتوهمة فقد أخطأ طريقة الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لما أمر أهل الكتاب قال لهم: خذوا الكتاب بقوة. فالدين إنما يقوم وتقبله القلوب إذا كان معظما في النفوس، فإذا رقق الدين لهم وحبب بهذا المسلك فإنهم ينفرون منه، بل ينفرون من الداعي الذي اختار هذا. ومن تلاعب الشيطان بالناس ما ارتكبه بعض المنتسبين إلى الدعوة من ابتغاء هذا الأصل، ظانين أنهم يوصلون الدين بذلك إلى قلوب الخلق، وهو خلاف طريقة الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لم تنسج هذا في تقعيد الدين في قلوب الناس وتقليله فيهم، بل جرت على طلبهم بالعزائم والكمالات، لأن النفوس إذا عزمت وكملت قوت على سلوك الطريق، وإذا أضعفت بمثل هذه الرخص انقطعت عن سلوك الطريق. فينبغي على طالب العلم أن يلازم الأخذ بالعزيمة المقوية، لأن الرخص الموهنة المتوهمة تضعف دين الإنسان، فإن المرأة يبدأ برخصة مجمع عليها ثم يتسارع إلى رخصة مختلف فيها ثم يرتكب بعدها رخصة متوهمة حتى يتلاشى دينه بالكلية كما ترونه اليوم في حال الناس. فلا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، واعلم أن أعظم الطرق المؤدية إلى تعظيم الدين في قلوب الناس هو تعظيمه لهم وبناء فعلهم له على الكامل، وأما الناقص فإنه لا ينفعهم، وما يجري عليه الناس من ابتغاء غير هذا السبيل لا ينفع الداعي ولا المدعو، وستنبئك الأيام عن حقائق ذلك. ومن يسلك هذا المسلك ممن يطلب رضا الجماهير يخسر الجماهير حتما، وقد سلكه قبله أناس فخسروا جماهيرهم، وربما رجع عليهم جماهيرهم باللعن، وربما هم انخلعوا من الإسلام بالكلية وانتحلوا مذاهب الزندقة والنفاق الرائجة في كل عصر تحت أسماء مختلفة كالعلمانية والليبرالية وغيرها. فليحذر الطالب هذا الأمر ويأخذ نفسه بالأحوط ليسلم له دينه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات أن يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، وتصير لباس الذكر على هذه الصفة من كونه إزارا ورداء أبيضين نظيفين، أما ترتيبه إزارا ورداء فهذا هو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونهما أبيضين فللأحاديث الصحيحة في مدح البياض والأمر باتخاذ الثياب منه كما ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه، وأما كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار دالة على كمال التجمل الموجب لكمال العبادة، فإن الإنسان إذا تجمل لربه أعانه ذلك على تكميل عبادته. وقد اشترى تميم الدار حلة بألف دينار كان يلبسها في صلاة الليل، فهو يتجمل لربه ليكون تقربه له على الوجه الأكمل. واستحباب النعلين فيه هذا الحديث عند أحمد، وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه هذا اللفظ، فهذا الحديث بهذا السياق شاذ، واستحباب النعال خاصة لم يرد فيه شيء معين بالنسبة للحاج، وأما بالنسبة لعامة حال الإنسان فقد ثبت الأمر بالانتعال ومدح في أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم لحرمة ذلك، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين في صحيح البخاري. وما كان في معنى النقاب فهو ملحق به كالبرقع واللثامة، وقد روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قالت في عد أحكام المرأة في الحج، قالت: ولا تبرقع ولا تلثم، فالمرأة منهية عن البرقع واللثام كما هي منهية عن النقاب، لكن النقاب جاء في لفظه صلى الله عليه وسلم، وغيره إنما جاء في آثار الصحابة كأثر عائشة الذي ذكرته لكم عند البيهقي بسند صحيح. ثم نبه أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر أو الأسود أنه لا أصل له. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناسك بعد فراغه من غسله وتنظفه ولبسه ثياب الإحرام، وهو أن ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى بالإحرام، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس الإزار والرداء، بل الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذه النية هي النية الخاصة، فإن الناسك له نيتان اثنتان، إحداهما نية عامة بإرادة نسكه من حج أو عمرة، وهذه النية واقعة منه عند خروجه من بلده، والثانية نية خاصة وهي متعلقة بإرادته الدخول في النسك، وهي التي تكون عند الميقات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناسك يشرع له التلفظ بما نوى، بأن يقول لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو أن يقول لبيك حجا، أو يقول اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، وفي لفظ لبيك بعمرة وحج. وهل هذا التلفظ تلفظ بالنية أم تلفظ بالنسك؟ قولان لأهل العلم، وصحهما أن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، لأن النية محلها القلب، ولم يسرع التلفظ بها في شيء من العبادات، وإنما الذي تلفظ به عند الدخول في النسك تعيينه وبيان مقصود الناسك في نسكه الذي أراده، فإذا قال لبيك عمرة دل على إرادته العمرة، وإذا قال لبيك حجا دل على إرادته الحج، وإذا قال لبيك عمرة وحجا دل على تعيين نسكه بالعمرة والحج وهو القران كما سيأتي. فالمختار أن هذا تلفظ ببيان النسك وليس تلفظا بالنية بأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى محل التلفظ ببيان النسك، وهو أنه يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأما الأحاديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه على الأرض فلا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عنه هو ما رواه ابن عمر من إهلاله بنسكه حال استوائه على ناقته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يتلفظ فيه بالنية. والصحيح أن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ليس تلفظا بالنية، وإنما هو بيان للنسك المراد المقصود، فلا يشرع التلفظ بالنية لا في حج ولا في وضوء ولا في عمرة ولا في حج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نويت أن أحج أو نويت أن أعتمر أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أصلي، فلم ينقل ذلك عنه ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قطع المصنف رحمه الله تعالى بأن هذا لم يعهد عن السلف الصالح، ومراده بالسلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهو كما قال فإن هذا إنما وجد في كلام غيرهم، فوجد هذا في كلام الشافعي كما روى ذلك عنه بسند صحيح ابن المقري في معجمه والسبكي في طبقاته. فما يوجد في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم أن ذلك لا يعرف عن أحد من أئمة أهل العلم فيه نظر، فقد صح ذلك عن الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله تعالى قد ترك هذا

يحرم بها من حل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج إلى العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن عائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وقبل قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس عن الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فرارهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة لسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا عن عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها، فهو متضمن لبيان أحد نوعي مواقيت الحج، فإن مواقيت الحج نوعان اثنان، أحدهما المواقيت الزمنية وثانيهما المواقيت المكانية. فالمواقيت الزمانية هي بيان الأزمان المحددة شرعا للعمرة والحج، والمواقيت المكانية هي بيان الأماكن المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج. وهذا الفصل متعلق بالثاني منهما وهو المواقيت المكانية. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المواقيت خمسة، والإجماع منعقد على هذا، إلا أن هذه المواقيت تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما ما ثبت توقيته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الأربعة الأولى ذو الحليفة والجحبة وقرن المنازل ويلملم، والثاني ما وقته غيره اجتهادا ثم وقع الإجماع عليه وهو ذات عرق، فإن توقيت ذات عرق إنما وقع من عمر رضي الله عنه اجتهادا ثم انعقد الإجماع عليه ميقاتا لأهل العراق. والأحاديث المروية في توقيت ذات عرق من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى محل هذه المواقيت ومن تتعلق به، فقال في الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وقد كان نائن عن المدينة فيما سبق وصار اليوم حيا من أحيائها داخلا في مسماها. والثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خرابة لرابغ فيما سلف، فإن المصنفين للمناسك قديما كانوا يذكرون هذا، فقد كانت قرية ثم خربة، أما اليوم فقد جدد هذا الموضع وصار في الجحفة ميقات يأمه الناس، وعدلوا عن رابغ، فقد كانت رابغ محلا للإحرام لما خربت الجحفة، فلما أعيد تجديد هذا الميقات قبل سنين صار الناس يحرمون منه. والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير وهو ميقات أهل نجد، والرابع يلملم وهي المسمى بالسعدية، والخامس ذات عرق، والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما سلف، أما اليوم فقد جدد الميقات فيها وأعيد الطريق إليها، فإن الطرق كانت قد عدلت عنها، وأما اليوم فقد أعيد الطريق إليها قبل سنوات، وهي تسمى بالضريبة في أسماء الناس اليوم، فهي قرية معروفة اليوم، وقد بني فيها ميقات بأخرة وجدد الطريق إليها في توسعات الطرق الأخيرة. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا كما ثبت عنه في الصحيحين، فمن مر عليها ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، ويحرم على مريد النسك أن يتجاوزها دون إحرام. فمن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يكون إحرامه بنسكه من هذه المحال المؤقتة، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، فإن تجاوز ما وقت له من محل وجب عليه الرجوع إليه، فإن لم يرجع لزمه دم في أصح قولي أهل العلم، كما صح عن ابن عباس فيما رواه مالك في موطئه أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما، ومن أحرم بنسكه من غير ما وقت له من مكان فقد ترك منه شيئا فيجب عليه دم فيه. ثم ذكر أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب في الطائرة لعدم إمكان ذلك فيها، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بنسكه إن كان عمرة أو حجا، ولبس إزاره ورداءه قبل الدنو من الميقات. ولبس الإزار والرداء قبل الدنو من الميقات لا بأس به، ولكن لا ينوي الإنسان الدخول في النسك حتى يحاذي الميقات، هذا هو السنة. فالسنة أن يكون دخول العبد في النسك بنيته من الميقات، وإن تقدمه ففي ذلك خلاف عند المتأخرين ممن صنف في المناسك بأخر، وأما المتقدمون فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز الدخول في النسك قبل الميقات، ويدل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر عند عبد الرزاق في الأماني وغيره أنه أحرم بالحج من بيت المقدس، فيجوز للإنسان أن يحرم بالنسك قبل ميقاته، لكن السنة أن يحرم من الميقات، فإن تقدم ذلك جاز ذلك. والمراد بدخوله في إحرامه قبل ميقاته بالنية لا بمجرد اللبس، فإن الإنسان قد يلبس رداءه وإزاره في الرياض قبل ركوب الطائرة ثم لا ينوي إلا إذا حاذى الميقات، فهذا لا يكون قد أحرم بنسكه من الرياض، لكن إذا لبس إزاره ورداءه ونوى النسك من الرياض فيكون قد أحرم قبل الميقات، وهذا جائز بالاتفاق، وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، فليس هو بدعة كما تفوه به بعض المتأخرين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من لم يرد النسك كالتاجر والحطاب والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، وهذا هو الصحيح في قولي أهل العلم، فالدخول في النسك عند المرور بالمواقيت لا يجب إلا على مريده، أما من لم يرد النسك كأن يدخل مكة لحاجة من بيع أو شراء أو بريد أو غير ذلك فلا يجب عليه. ثم ذكر بعد ذلك حكم من كان دون مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت قريبا إلى الحرم، فقال: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحر والسرائع وبدر إلى أن قال، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من نسك. وإذا كان للإنسان مسكنان أحدهما دون المواقيت والآخر خارج المواقيت فهو مخير في ذلك، إن شاء أحرم